فلما انتهى من هذه الإلماحات أشار إلى أحسن طرق التفسير. ما أحسن الطرق التي يفسر بها القرآن التي أراد هو أن يسلكها في كتابه هذا؟ لأن تفسير ابن كثير يعتبر من مدارس التفسير العظيمة التي جمعت بين الأثر والنظر على منهج السلف رحمه الله في الاعتقاد وفي فهم كتاب الله. عفى الله عنك. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ وطبعا خلاصته أنه يفسر القرآن بالقرآن، يأتي لك بالآيات التي توضح معنى الآية، فإن لم يجد فسر القرآن بالسنة نظر إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه أعلم الناس بكتاب الله. فإن لم يجد نظر إلى ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يجد نظر إلى ما قاله أئمة اللغة وأئمة المعاني وما روي عن السلف رحمهم الله. لا يفسر القرآن برأيه، تفسير القرآن بالرأي المجرد الذي لا يسنده أثر ولا لغة هذا أمر لا يجوز، كلام الله عز وجل لا يكون تفسيره بالأهواء ولا بالأذواق.